الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، مع اللقاء الثالث من أحكام الحج والعمرة، وذكرت بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي الشروط التي إذا توفرت يجب على المرء ذكرا كان أو أنثى أن يحج، لشروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج، قلنا شروط الوجوب خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة اللي هي القدرة. فالحج لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. والاستطاعة دي معناها استطاعة بدنية واستطاعة مالية، فلابد أن يكون قادرا بالبدن. فمن عجز بالبدن واستطاع بالمال لا يجب عليه، لأنه فقد نوعا من أنواع الاستطاعة. ومن عجز بالمال واستطاع بالبدن أيضا لا يجب عليه، لأنه لا بد أن يكون مستطيعا بالبدن وبالإيه؟ وبالمال. لكن بعض العلماء، والمسألة دي هنوضحها تاني وذكرتها في اللقاء الماضي، قالوا لو الإنسان عاجز بالبدن عجزا دائما ومستمرا لكبر سنه مثلا، أو لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، واحد مش قادر يحج عشان إيه؟ عشان كبر في السن خلاص ما عادش يقدر يؤدي المناسك، أو مريض مرض مزمن بس يقدر بالمال، قال لك هذا في حكم الميت. هذا في حكم الإيه؟ الميت. فقال لك يلزمه أن يوكل أو ينيب، أن ينيب من يحج عنه. لإيه؟ لأن هو مش هيقدر يؤدي بالبدن، بس يقدر يوكل. فكما أن الميت يجب على الورثة أن ينيبوا عنه من يحج عنه إذا كان قد وجب الحج عليه في حياته، فكذلك يجب على هذا الإنسان أن يوكل من يحج عنه. لو إن الأب أو الإنسان اللي مات يعني، أو كان عايش وما يقدرش يروح يحج بالبدن، بس هو قادر بالمال، لا هو مش قادر، يبقى ما يجيبش عليه. لو يطلع على أبوه ما فيش مشكلة، احنا بنقول على الفرض يجوز. لو إن الأب كبر في السن ولا يستطيع مطلقا أن يؤدي شيئا من مناسك الحج، وما فيش أمل، انحنى ظهره ورق عظمه وغيره، أو مريض مرض مزمن لا يستطيع مطلقا أن يؤدي مناسك الحج، قال لك في الحالة دي هو في حكم الميت. يبقى إن كان عنده مال وقادر يجب عليه شرعا عند الشافعية ومن وافقهم إن هو يؤجر من يحج عنه. طب إن ما كانش قادر يبقى الحج مش واجب عليه. طب لو ابنه مثلا عايز يحج عنه يجوز، ما فيش مشكلة، وهو صاحي ما فيش مشكلة، بس إذا كان غير قادر. وما فيش امل انه هيقدر بعد كده، اما لشيخوخه واما لمرض مزمن. وقفنا بعد كده عند مساله صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، مساله حج الصبي والعبد، والصبي وهو من لم يبلغ، والعبد لا يجب عليهما الحج، الحج مش فرض عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث منهم وعن الصبي حتى يبلغ، يبقى هو مش مكلف. وأيضا العبد لا يجب عليه الحج، لأن العبد هو وما يملك ملك لسيده، ولأنه مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج. لكنهما إن حجا، طب افرض الصبي حج مع أبوه وأمه، أو العبد حج مع سيده، قال لك صح منهما، يبقى هو مش فرض عليهم، لكن لو حجوا يصح الحج ويكتب لهما في ميزان حسناتهما. لأن العلماء أجمعوا، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن الصبي الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. يعني الأطفال اللي بيجوا يصلوا صلاتهم بتنكتب لهم في ميزان حسناتهم، طب لو عملوا معصية لا تكتب عليهم حتى يبلغوا، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم. طيب الطفل أو الصبي حج وهو صغير، والعبد حج وهو عبد، وجه العبد اعتقه سيده أو بلغ الصبي، هل الحجة اللي هو حجها دي تغني عن الفريضة؟ قال لك لا، لا تسقط الفريضة، فإذا بلغ الصبي وجب عليه إيه؟ أن يحج الفريضة. وإذا اعتق العبد وجب عليه أن يحج الفريضة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنس، الحنس اللي هو الإثم، أي بلغ أن يكتب عليه الذنب، ثم بلغ الحنس فعليه أن يحج حجة أخرى. ده كلام سيدنا النبي، الرسول بيقول لما يبلغ يجب عليه أنه يحج حجة تانية. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، رواه الطبراني بسند صحيح. وقال السائب بن يزيد حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، حج أبي مع رسول الله في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، يعني أبوه حج مع النبي اللي هو صحابي، وكان واخد ابنه إيه؟ واخد ابنه معاه، وكان عنده كم سنة؟ 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي. وقال قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، شوف سيدنا عبد الله بن عباس بيروي لنا إيه، أن امرأة رفعت إلى رسول الله صبيا فقالت ألهذا حج، أم كانت واخدة ابنها وبتحججه معاه، وابنها كان ايه؟ صبي صغير، لدرجة ان هي شالته، وده دليل على انه ايه؟ صغير جدا يعني، ورفعته كده للنبي. وقالت له يا رسول الله قال هذا حاج يتحسب له حج معاني؟ قال لها نعم ولك أجر. قال لها نعم ولك ايه؟ ولك أجر، يعني الحج محسوب له، الحج مكتوب له، ولك أجر انت رغرة لأنك انت ساعدتيه على الطاعة. وعن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. قال خلي بالك معاي، مش معنى لبينا ورمينا يبقى ده دليل على ان الصبيان اللي كانت معاهم كانوا صغارا جدا لا يستطيعون رمي الجمرات، فهم وقت التلبية يعني لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة، الصبي مش هيقدر يقول، إن كان يقدر يقولها يفهم ويقدر بنقول له قول كذا، اللي يقدر عليه يعمله بنخليه يعمله، واللي يعجز عنه نعمله احنا يعني، واحنا بنطوف يقدر يطوف معنا ولا ما يقدرش؟ يقدر يطوف لانه هو طفل صغير بيحب المشي فهيطوف معانا، والساعي يسعى معانا، والوقوف بعرف يقف معانا. طب رمي الجمرات ما يقدرش، نرمي له احنا. النية ننوي له احنا، التلبية نلبي له احنا. طب يقدر يلبي، نخليه يلبي، يقدر يرمي نخليه يرمي رمي الجمرات. فاللي يقدر عليه بنلزمه بفعله، واللي يعجز عنه نعمله احنا عنه. فقال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. يبقى لبوا ورموا عنهم نيابة عنهم. طب الطواف والسعي والوقوف، هم طافوا معاهم وسعوا معاهم ما بين الصفا والمروة، ووقفوا معهم بعرفات، وباتوا معاهم بالمزدلفة. طيب رواه أحمد وابن ماجه. ثم إن كان الصبي مميزا، الصبي عندنا نوعين، ما تصلي على الحبيب محمد، صبي مميز وصبي غير مميز. المميز مثلا قول من 7 وانت طالب، اللي هو المميز اللي هو الواعي اللي يقدر يفهم ويعقل، يفهم السؤال ويجيب ويستوعب. إنما اللي أقل من 7 سنين غير مميز، 5 سنين غيره. فقال لك ثم إن كان مميزا يعني يفهم السؤال ويرد الجواب، ياخد ويدي معاك. واختلف العلماء في قضية التمييز اختلافا كبيرا لا مكان لعرضه هنا. قال لك ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه، أحرم يعني الإحرام اللي هو إيه؟ النية، يعني بنقول له اعقد النية في القلب أنك ستحج وأدى مناسك الحج، وإلا أحرم عنه وليه. طب هو افرض أصغر من ذلك، لا نحرم احنا عنه، يعني ننوي الحج بدلا منه، أنوي لنفسي وانوي له، وإن ما كانش يعرف يلبي ألبي لنفسي وألبي له. وهكذا، ولبى عنه وطاف به وسعى. طاف به لأنه هو ماشي، حتى لو عنده 5 سنين ما ممكن عادي يسحبه في ايدينا ويطوف حوالين الكعبة، فكده هو يؤدي ركن الطواف وركن ايه السعي، وهيقف معنا بعرفة وهيبيت معنا بالمزدلفة. لكن عند الرمل نرميله ورمى عنه. ولو بلغ، طب افرض بقى، ده هم بيحطوا مسألة افتراضية، بيقول لك ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها، هنفترض يعني إن البلوغ جاله وهو واقف بعرفات، فلسه في أول ركن من أركان الحاجة أو تاني ركن من أركان الحاجة، أجزأ عن حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا أعتق. وقال مالك وابن المنذر لا يجزئهما، لأن الإحرام إن عقد تطوعا فلا ينقلب فرضا. كده خلصنا من مسألة إيه؟ الصبي والعبد. ندخل بقى على المرأة، إيه شروط وجوب الحج للمرأة؟ قال لك يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء. يبقى المرأة عندنا في الإسلام زي إيه؟ زي الرجل في كل حاجة، إلا أشياء بسيطة تتفق مع فطرتها وفطرة الرجل. فالإسلام لم يظلم المرأة كما يدعي أعداء الملة من الكفار والمنافقين الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة، بل إن الإسلام هو الذي كرم المرأة وأكرمها وحافظ عليها وأعطاها حقها وزيادة. فطبعا المرأة يجب عليها الحج كما يجب الحج على الإيه؟ على الرجل، ونفس الشروط اللي هو الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. لكن في شرط سادس يشترط لوجوب الحج على المرأة عند جماهير العلماء، ألا وهو الزوج أو المحرم. الزوج أو إيه؟ أو المحرم. جماهير العلماء اللي هم الإمام أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وغيره من أهل العلم، الجماهير اشترطوا أنه لا يجب، أو اشترطوا لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها إيه؟ زوج أو محرم. من أفصل لك المذاهب، هم الجماهير قالوا أنه لا بد من زوج أو محرم، كبيرة كانت المرأة أو صغيرة، إلا الشافعية. الشافعية ومن وافقهم أجازوا للمرأة أن تحج وحدها إذا كانت مع رفقة ثقات من النساء، أو كان الطريق آمنا. الشافعية قالوا يجوز للمرأة إن هي تروح تحج مع رفقة من النساء صالحات ثقات، بحيث نأمن عليها معهن، يعني هي خارجة ومطالع معاها 10-20 واحدة من الحريم، والحريم دول احنا عارفينهم نسوان يعني طيبات صالحات عفيفات مؤمنات، فاحنا لما نطلعها معاهم مش هنخاف عليه ويكون الطريق آمن. فقال لك الجمهور، قال لك ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم، وإن كان كلام الجمهور هو الأقوى إن المرأة لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها أن تذهب إلا إذا كانت مع زوج أو محرم، لأن المرأة ضعيفة جدا ولا يؤمن عليها من الفتنة أو من الانحراف أو من طمع الناس فيها، وقد لا تستطيع حتى لو هي ما فيهاش مطمع، قد لا تستطيع أن تقوم بأعبائها وحدها، فتحتاج إلى رجل يقوم بمعاونتها ومساعدتها. فالزوج أو المحرم هو الأولى والأحوط والأقوى من جهة الدليل. دليل الجمهور إيه؟ ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. استدل الجمهور بما رواه ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الرسول بيقول ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني الرسول بينهى المرأة أن تسافر وحدها إلا مع إيه؟ محرم. طبعا احنا عارفين المحرم، المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد. من حرم، من هو المحرم؟ ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. من المحرم؟ احنا عاوزين نسأل اي امرأة مسلمة ونقول لها من المحارم بتوع، ممكن تقول لك ابن عمي وابن خالي، صح؟ تقول لك ده ابن عمي، ده ممكن تجيب واحد جاري وتقول لك دي ده احسن من اخوي، مش اخويا في الاسلام يبقى محرم. تيجي تقول لها المحرم الشرعي كذا وكذا تقول لك اهم حاجه القلب. لا، المحرم من هو؟ اسمع معايا كده وصلي على الحبيب محمد. المحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد، يعني اللي يحرم عليه انه يتزوجه مدى الحياة طول العمر، مش تحريم مؤقت، لان في تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. زي مين؟ زي ابوه، اخوه، ابنه، عمه، خاله، ابن اخوه، ابن اخته، وهكذا. دول ايه؟ دول المحارم بتوعها على التأبيد. وزوج بنته، وكذلك ايضا زوج ابن زوجها، ابن الزوج وزوج ايه؟ وزوج امه اذا كانت ربيبة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى الشرط ايه؟ زوج امها اذا دخل بامها، زوج الام اذا دخل بالايه؟ بالام. انما اذا عقد عليها ولم يدخل فلا يكون محرما. وكذلك زوجة الأب من المحرمات على التأبيد، وزوجة الابن من المحرمات على التأبيد. المهم يعني الضابط ضابط المحرم هو إيه؟ هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد. يبقى زوج الأخت، ما تصلى على الحبيب، زوج الأخت نعم، والمحرمات على التأبيد من الرضاعة نعم. احنا بنحط الضابط اهو، بنقول من حرم عليه نكاحها على التأبيد، يعني على الدوام. كتير من الناس بيفكر ان زوج الأخت محرم، لا، زوج الأخت مش محرم، لانه تحريم ايه؟ تحريم مؤقت. الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وكذلك التحريم على التأبيد من الرضاعة هو تحريم مؤبد، ويصح أن يكون محرما عند أمن الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يبقى بنقول ونأكد، من هو المحرم؟ قال لك من حرم عليه نكاحها على التأبيد. أما زوج الأخت، زوج الأخت ما ينفعش يبقى محرم على ما ينفعش يبقى محرم. ليه؟ لأنه محرم مؤقت، لأنه ممكن يتزوج بأختها. إذا طلقها، إذا طلق زوجته أو ماتت، فإذا طلقها يجوز له أن يتزوج بأختها، يبقى تحريم على التعقيد. لو ايه؟ والله ممكن تمشي، يعني على مذهب الشافعية لهم أدلة، وإن كانت الأدلة مش قوية لكن ممكن تمشي، وخاصة إذا كانت كبيرة السن جدا لا مطمع فيها. أما إذا كانت صغيرة وكان فيها مطمع، حتى لو كانت مع رفقة ثقات، لأن الرفقة الثقات دول ممكن ما يحظوش عليهم، وإحنا بينا في زمن ما يعلم ولا ربنا. يعني حتى لو رايحين نحج، حتى لو رايحين نصلي، حتى لو رايحين نعمل، ممكن واحد يعمل نص كده. الشيطان لابن آدم بالمرصاد، الشيطان لابن آدم بالمرصاد، ممكن يوقعوا في الفتنة. فالإسلام بيحافظ على المرأة، فلما تكون شابة وفيها مطمع، يعني ينبغي أن نلتزم بمذهب الجمهور، وخاصة أن الدليل معهم. اسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله، اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، إن امرأتي خرجت حاجة. الرسول بيقول لا تسافر المرأة إلا مع إيه؟ ذي محرم. فواحد قال للنبي مراتي طلعت حج، وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وأنا مكتوب في الجيش إنني هطلع في الغزوة الفلانية، فمراتي هتروح تحج لوحدها؟ فيقوم الرسول يقول له إيه صلى الله عليه وسلم؟ فقال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. يبقى الرسول أمره يسيب إيه؟ الغزو، الجهاد ويروح يعمل ايه؟ يبقى محرم مع امراته. وهذا دليل الجمهور الذي استدلوا به على ان المحرم شرط وجوب، وان الحج يسقط عن المرأة اذا كان ليس لديها زوج او محرم. لان الرسول كان ممكن يقول له اتركها لكي تحج فانها مع رفقة ثقات، تم هي طالعة مع ناس، خلي بالك معايا. وكان يقول له الحج اولى، الجهاد اولى، لكن الرسول امره ان يترك الجهاد وان يذهب مع ايه؟ مع زوجته لكي يحج معها. وهذا دليل على ان المحرم او الزوج شرط لوجوب الحج، فاذا لم يتوفر سقط الوجوب، وليس على المرأة وزر اذا تركت فريضة الحج لانه ليس فرضا عليه. ده على الرأي الراجح. فقال له النبي انطلق فحج مع امرأته. رواه البخاري ومسلم. واللفظ لمسلم وعن يحيى بن عباد قال كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي. وحده امرأة بتسأل أو كتبت رسالة إلى الإمام الجليل إبراهيم النخعي، إني لم أحج حجة الإسلام. تقول له أنا ما حجتش الفريضة وأنا موسرة وربنا مديني مال وليس لي ذو محرم، ما معيش محرم يسافر معاي. فكتب إليها إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا. قال لا، يبقى الحج إيه؟ مش فرض عليك. فالجمهور بيقولوا المرأة اللي ملهاش زوج ولا محرم يبقى الحج الفريضة أو حج الفريضة مش فرض عليه. طيب، وإلى اشتراط هذا الشرط وجعله من جملة الاستطاعة، ده مذهب مين بقى؟ قال لك ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحاق. قال الحافظ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. الشافعية قالوا لا زوج لا محرم لا نسوة ثقات، مجموعة كده 5 6 7 8 10 مجموعة يكونوا طالعين ونكون ضمنينهم وضمنين أخلاقهم ودينهم ونسلمها لهم أمانة في رقبتهم. ده عند من؟ عند الشافعية. لكن الجمهور بيقول لا، لابد زوج أو محرم. وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وفي سبل السلام قال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير محرم. بعض العلماء قال يجوز للمرأة العجوز، ليه يعني؟ خلاص يعني محدش يطمع فيها نهائي، هي وظروفها بقى، مش قضية 60 و70. ما هو ممكن واحدة يبقى عندها 70 وجمدة تبص لها تديها 50، واحدة عندها 50 وتبص لها تديها 80. فالقضية قضية، مش قضية سن. فقال في سبل السلام قال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير محرم. وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنا بما رواه البخاري. طيب، الشافعية ومن وافقهم اللي هم أجازوا الرفقة الثقات بشرط أن يكون الطريق آمنا ولم يشترطوا الزوج والمحرم أو المحرم، استدلوا بإيه؟ هم استدلوا بحديث صحيح لكنه غير صريح. هو الحديث صحيح لكنه غير صريح، لكن الحديث اللي استدل به الجمهور حديث صحيح صريح واضح. الرسول بيقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فواحد قال له أنا مراتي راحت حج وأنا اقتتبت في غزوة كذا، فقال له النبي انطلق فحج إيه؟ فحج مع امرأتك. الحديث واضح صحيح صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير. لكن اللي استدل به الشافعية ومن وافقهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند رسول الله إذ أتاه رجل فشكى إلي الفاقة. واحد جه للنبي قال له أنا فقير، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي يا عدي، اسمع معاي يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي قرية بالكوفة، قرية موجودة فين؟ في الكوفة في العراق، اسمها الحيرة. فبيقول له هل رأيت الحيرة؟ قال قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال إن طال بك حياة، بيقول له عشت يعني وربنا طول في عمرك، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. بيقول له إن عشت وطال عمرك هيجي لك يوم تشوف الظعينة. الظعينة اللي هو الهودج اللي بيبقى فوق الجمل والمرأة بداخله، يبقى ده مقصود به الايه؟ انك ان عشت سترى المرأة تسافر من الكوفة من الحيرة الى بيت الله الحرام وتطوف لا تخاف الا الله. فهم استدلوا بالحديث ده على ان الرسول ذكر ان هيجي يوم المرأة تسافر وتروح تحج. الجمهور ردوا عليهم وقالوا لهم ايه؟ ما تصلوا على الحبيب. قالوا هذا اخبار من النبي عن شيء سيقع وليس تكليفا ولا تشريعا. يعني الرسول بيقول ان هيحصل كذا وكذا، والاخبار لا يكون تشريعا ولا تكليفا، إذن هو مجرد إخبار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة ستقع في آخر الزمان. يعني الرسول مثلا هتصلي عليه لما قال إن الجهل هينتشر والعلم هيقل وهينتشر الزنا والكذب والربا والخمر، هل معنى ذلك أن النبي أقر هذا؟ لا، فالرسول يخبر لكنه لا يشرع، وهذا هو الأول. نخرج من المسألة دي بإيه؟ ما تصلي على الحبيب. أن مذهب الجمهور هو الأقوى لقوة أدلته، وأنه يجب علينا أن نحتاط في أمر النساء، ولا ينبغي أن نترك الزوج أو المحرم أو أن نأذن للمرأة في الخروج وفي السفر الطويل لحج أو لعمرة أو لغير ذلك من غير زوج أو محرم، إلا إذا كانت عندنا الضمانات الكافية على مذهب الإمام الشافعي، حتى الضمانات يكون في رفقة من نساء كثر ويكون الطريق آمن، يعني أو تكون كبيرة السن جدا لا مطمع فيها فعند ذلك قد يرخص في هذا الأمر، والله أعلى وأعلم. طب هنا سؤال، ما الحكم إذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم؟ صلى على الحبيب. احنا بنقول يجب عليه شرعا ان هي ما تسافرش الا بايه، بزوج او محرم، لكن هي خلفه، قالت انا هروح، وتركت امر النبي صلى الله عليه وسلم، هل حجها صحيح ام ان حجها باطل؟ لا طبعا حجها صحيح، لأن المحرم ما هواش شرط صحة يا أخوانا، إنما هو شرط إيه؟ شرط وجوب. شرط وجوب وليس شرطا للصحة. فقال العلماء الذين أوجبوا لها المحرم أو الزوج، قالوا تأثم وحجها صحيح، يبقى الحج بتاعها إيه؟ صحيح، لكنها آثمة. لماذا؟ لأنها خالفت أوامر الشرع، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة، هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تؤدي حج الفريضة؟ التطوع فرض بالاتفاق، لو راحت حج تطوع نافلة يعني مش فرض، فرض عليها ان هي تستأذنه، لكن لو ان هي راحت حج الفريضة ومعاها محرم مثلا زي ابوه او زي اخوه او زي ابنه او عمه او خاله او اي محرم، وزوجه بيقول له مش هتروحي تؤدي حج الفريضة، يمنعها، قال لك ويستحب لها أن تستأذن، لكن لا يجب عليها أن تستأذن في الفريضة. الفرض تستأذنه برضك عشان المودة والمحبة من باب الاستحباب والند، لكن إن منعها لا يجب عليها أن تستأذنه. إذا وجدت المحرم الشرعي الذي يسافر معه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخالق، وهي دلوقتي كل شروط الحج متوفرة معاه، هي معاها المال وقادرة ومعاها المحرم، بس زوجها بيقول لها ما تروحيش تحج، زي بالضبط لما يقول له ما تصوميش رمضان، لأن الرسول بيقول إيه؟ بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة والصوم والزكاة والحج. فلما يقول لها ما تصوميش رمضان تسمع كلام ولا لا؟ ما تسمعش كلام. طب لما يقول لها ما تحجيش الفريضة ما تسمعش كلام، زي لما يقول لها ما تصليش ما تسمعش كلامه، وهكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو يأمر المرأة، قال ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه إلا رمضان. يعني يجب على المرأة أن هي لما تيجي تصوم الاثنين والخميس أو الستة البيض أو الستة بتوع شوال أو الثلاثة البيض أو التسعة بتوع ذي الحجة أو عرفة أو عاشوراء أو شعبان أو غيره، يجب عليها شرعا أن تستأذن زوجها، وإن منعها يجب عليها أن تمتنع، وإن خالفت وعصت لا صوم لها ولا ثواب لها، لكن إلا رمضان، صيام رمضان ما تستأذنش، ولو منعها تصوم غصب عنه. يبقى كذلك الزكاة والصلاة والحج. قال لك يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة، لأنها عبادة وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما حج التطوع فله منعها منه لما ذكرناه ولما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج، قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، والسند ضعيف. كده خلصنا من المسألة دي. يبقى في حج التطوع يجب عليها أنها تستأذن، في حج الفريضة يستحب أنها تستأذن، إن لم يأذن لها تذهب وتحج ولا شيء عليها. طيب مسألة تانية، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه حج، يعني واحد مات وعليه فريضة الحج، بس خلي بالكم في نقطة هنا مهمة، عليه فريضة الحج ازاي؟ يعني كان قادرا في حياته، كان قادرا في حياته بالبدن والمال ثم تكاسل وقصر. واحد صحيح البدن سليم ومعاه فلوس ويقدر يحج والطريق آمن، يبقى الحج فرض عليه ولا مش فرض؟ يبقى واجب عليه وهو عايش ولا لا؟ واجب عليه. مات وما حجش، يبقى ترك ايه؟ فريضة كان قادرا عليها. هي دي المسألة، هل يجب على الورثة ان هم يحجوا له من تركته ام لا؟ لكن لو انه هو وهو عايش، ركز او معايا في المسألة دي، كان فقير، كان ايه؟ فقير، فالفريضة ما وجبتش عليه فمات، يبقى الفريضة ما هياش ايه؟ مش واجبة، هي ما وجبتش عليه اصلا في حياته، فلا نلزم اولياءه بعد وفاته. انما احنا بنتكلم في مين؟ في الذي كان قادرا ببدنه وماله ومات ولم يحج، فصار الحج دينا في رقبته، صار الحج ايه؟ دينا في رقبته. السؤال هنا، هل يجب ان على الورثة ان هم يوفوا بالدين ده؟ ما هو ده دين لله، ده دين لله، فيه ديون لله زي الحج والزكاة والصوم وغيره، ولا ما يجبش على الورثة؟ في خلاف بين العلماء، الراجح أنه يجب على الورثة أن يحجوا عنه من ماله ومن تركته. فالترتيب يكون الآتي، احنا عندنا ديون لله زي الحج والصيام والزكاة وغيره، وديون للخلق، ووصية الميت نقدم ايه في الثلاثة؟ قال لك دين الله أولا يؤدى، ثم دين الناس، دين الله أولا ثم دين العباد ثم الوصية، الوصية في الآخر، دين الله أولا. طب الدليل على كده إيه؟ اسمع معاي. قال لك ومن مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله، واجب على الورثة إن هم يجهزوا واحد منهم أو من غيرهم يكون حج عن نفسه يحج عن الميت من ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. هو لو مات وعليه ديون يجب نؤدي الديون ولا ما نؤديهاش؟ نؤدي الديون الأول. قضى النبي بالدين قبل الوصية، قضى النبي بالدين قبل الوصية، ودين الله مقدم على ديون الناس. طب ايه الدليل على كده؟ قال لك فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي، اسمع معاي، بتقول له إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج، نذرت، والنذر فرض، النذر بيحول السنة لإيه؟ لفرض، والمباح لفرض. إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. قال النبي نعم حجي عنها. وبعدين ضرب لها مثال، قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ إيه رأيك لو أمك ماتت وعليها دين كنت هتقضيه؟ قالت نعم. قال اقضوا. قال النبي اقضوا أمره، اقضوا يعني عن موتاكم، اقضوا عن مين؟ عن موتاكم، اقضوا فدين الله أحق بالقضاء، وفي رواية أحق بالوفاء، أو قال فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري، اقضوا فالله أحق بالوفاء. ولذلك قال من قال من العلماء إن حق الله مقدم على حقوق الإيه؟ على حقوق الناس. يبقى الترتيب حق الله أولا، ثم حق الناس، ثم الوصية، ثم الورثة، بعد كده نبقى نوزع. لكن ده انت عارف بقى ان هو ساعة ما بيموت يعني موت اكلينيكي بس، يعني لسه ال ها تعرفين ما تصلي على الحبيب محمد، يعني بيقول لك لسه ها لسه ما ماتش موت كلي، تلاقيهم قاعدين يتخانقوا وبوزعهم، وانت ليك على الترعه وانا ليا على البحر، وانت ليك على راس الغيط وانا ليا في النص، وانت ليك فين، وانت ليك بره، وانت ليك جوه، وقاعدين يقسمهم. وبعدين تقول له الوصيه يقول لك ولا وصيه ولا تكيه ولا وصيه ولا حج، تقول له حج عنه يقول لك هو كان حج عن نفسه عشان يحج عنه، يبقى يحج هناك بقى. يعني شوف سبحان الله العظيم، وده بيعلمنا حاجة يا اخواني، ان انت ارحم نفسك في الدنيا، لانك ان ما رحمتش نفسك وانت عايش ولادك مش هيرحموك وانت ميت، ان ما رحمتش نفسك وانت عايش ولادك مش هيرحموك وانت ميت، ادي انت حامل همهم طول العمر وقاعد تقول العيال العيال العيال، وتجيب لهم من ربع وتجيب لهم راشد، وتاكل حقوق اخواتك عشان عيالك، وتاكل المواريث وتاكل الجيران الجيران، وتجيب من هنا ومن هنا، ولما بتموت ما بيرحموكش، اللي انت دخلت نفسك جهنم عشان خاطرهم ما بيرحموكش. يبقى انت في النهاية ارحم نفسك، ارحم نفسك اولا. طيب مسألة تانية، الحج عن الغير، من استطاع السبيل للحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة، انت عايش يبقى اللي ميت وجبت عليه الفريضة، يجب على الورثة ايه؟ فرض على الورثة ان هم يحجوا عنه من ماله قبل التوزيع، او يوكلوا من يحج عنه. مين اللي ما معهوش مال؟ اما يقدروا، ما فيش تركه يعني، خلاص يبقى ما فيش تركه، ممكن يحج عنه. اه ممكن. طيب الحج عن الغير، من استطاع السبيل الى الحج ثم عجز عنه بمرض او شيخوخه لزمه احجاج غيره عنه لانه ايس من الحج بنفسه لعجزه، فصار كالميت فينوب عنه غيره. طب انت عايش بس مريض مرض مزمن او كبير في السن جدا ومستحيل تقدر تحج، بس معاك فلوس، يبقى تجيب واحد، تأجر واحد يحج عنك، وهذا هو الرأي الراجح عند الشافعي، وهذا واجب عليك. طيب ايه الدليل على كده؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل؟ قال لك لحديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن بتقول للنبي إيه؟ إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. بتقول له أبوي على ما جت فريضة الحج، أبوي كبر ما يقدرش يركب الركوبة بتاعته ويقعد مستقر، يقع على طول مش هيقدر، أفأحج عنه؟ يبقى كان كبير في السن اهو. ده هو بيدلل لك على إن إيه؟ تجب النيابة، إنه ينيب، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. فقال قالت أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قال الترمذي وقد صح عن النبي في هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيره، يرون أن يحج عن الميت، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. يبقى المهم ان الراجح من اقوال اهل العلم ان انت لو انت مش قادر ببدنك ومعاك فلوس، اجر واحد ان شاء الله يكون ابنك ويكون حج عن نفسه ويحج عنك. وفي الحديث دليل على ان المرأة يجوز لها ان تحج عن الرجل والمرأة، والرجل يجوز له أن يحج عن الرجل والمرأة، ولم يأت نص يخالف ذلك. يعني هل يجوز أن واحدة تحج عن واحد؟ نعم، ممكن واحدة تحج عن واحد، واحد يحج عن واحد، يعني يجوز للرجل أن يحج عن المرأة ويجوز للمرأة أن يحج أن تحج عن الرجل. يعني مش شرط أن راجل يحج عن راجل وامرأة تحج عن امرأة، لا، يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة. ما أنا لسه قايلها دلوقتي. خدنا، مش احنا اتكلمنا عن المحرم يا اخواننا دلوقتي؟ قلنا ايه هو المحرم وشرط المحرم. المحرم موجود، ما هو ان خلص الفول انا مش مسؤول. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سؤال، مسألة العلماء طرحوه، اذا عوفي المعضوب، والمعضوب هو الضعيف الذي لا يقدر على الحج لمرض أو كبر سن، يعني المريض اللي هو كان مريض مرض مزمن، جاب واحد وكله وراح حج عنه، وكل الأطباء قالوا إن ده مرض مزمن ومستحيل يشفى أو يعافى، فحصلت المعجزة أو الكرامة وربنا شفاه في يوم الأيام بعد ما جاب واحد حج عنه، هل يشترط أن يحج عن نفسه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إنه لما شفاه الله دل ذلك على أن الأمر لم يكن مستحيل، ومن العلماء من قال سقطت عنه الفريضة، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم، لأنه خلاص الفريضة سقطت وأديت فلا تجب عنه مرة أخرى، وهذا هو الأقرب إلى القبول والله أعلى وأعلم. طيب المسألة اللي بعد كده بقى، شرط الحج عن الغير اللي يحج عن غيره هل له شرط؟ قال لك يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. الرسول سمع واحد بيلبي وبيقول لبيك عن شبرمة، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. إذن يا أخواني خلاصة المسألة دي عشان نقف عليه، إن الله يحج عن غيره لابد يكون حج، لابد أن يكون قد حج عن نفسه والله أعلى وأعلم، ونكمل في اللقاء